نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومنها أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم. كتك قدري خوايا كإيمان داران تعقيقاتوا بويدج من أكانيان دصلاتيان أبي بسريانا بو فاكرنوي إيمان دارانا يمحصه ويخلصهم وتبوي إخلاص يعني زياتر به ويهذبهم بو باكر نوان كواتا أو ظالبوني دجمنا ويكوا إيمان داران باك بنو لبناه، كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد. فرق خوي رمي هربان بس لحكمة زالبوني يبا وركان أكاد بس الإيمان دارانا كأوان زالبون دا صلاة ينهبو وإيمان دارانيش بيا غمرة صلى الله عليه وسلم وصحابي رزاق خوان لبه لا جنجي أحده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ما هندانا بو إيمان داران كو الشيخ سعدية فرميت ولا تهن ولا تحزنوا وهن أويك لا دستا بيت وتا دستا نلرزيت خوتان با بيهز نزانن. ولا تحزنوا في قلوبكم تدلشتانا حزن نبت ناخوشي كاتكواتوشي مصيبت ابن كواتا حزن لدلايا وهنجلا لا شدايا واتا لا شتان لنرزيت وكو دلتان بهز بيت وآرام بقرن. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين واتا أقل إيوة إيمان داري تواوبا بإيوة باداشي خوابا باداشي دنيا وقيامتيش نابت خفت بخون أكادي تاقي كرنوا خفت إيواتا ليبكا كول بدن وهروها لاشتان ترسو لاوازي تيدا دروس نابت. يمسسكم قرحون فقد مس القوم قرح مثله. أقل يو توشي برين دار بوبن أو قوميش يعني دجمناني إيوش ليهم برين دار بو. وتلك الأيام نداولها بين الناس إلى دي خواوايا كتاقي كرنوي دنياوايا دي صلاة ك كاتك هي بو إما دارانا وكاتك شيء بباوركانا أقول آلو قوري بيكات لنواني أنا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء مخوة قروا مهربان أزانيت كين أوانيك براسي إيمانا هناوة اللهم بوي بكر دوا دركون كإيمان داركيه بو خويا زان إيمانك إيتا تشنك بهيزة لكاتي مصيبة أعلام بقري ونروخت لكاتي سركوتني شاء لخوي بعين بيت هل دو حالتك تقوى إخوائي ببيت ويتخذ منكم شهداء شهادة جرق إخواتا بليكي برزة وقالوا ربنا نايدا بهرك أمو كسيك أوانيك إخوائي قول لإيوا هلي أبجيرتو لي شهيدي في أدات والله لا يحب الظالمين وشاكي بزانن كأواني ظلم لخويان أكن وكفر وبشيرك وهروها ظلم لخوك أكن خجروا ميربان جار جارك سريان بخات وتواناو هزبو أوان بيت بهالتي نجن وابزان كخجروا ميربان ظالمي خوش بيت ظالمي خوش نابت كأو حالة أبو أبي مسلمانان إيمان داران محاسبي نفسي خوين بكن ديار خوين تخوين كما كردوين بديني خوين كردوا بو يخوى يقولوا ميربان اواني زاو كلو بسر امانا فهذا بو قرانويا بولا يخوى يقولوا ميربان وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين بو باكرنويا باكرنويا ايمان داران ويجهن كاتولا دور روكان بو ايكوا در كويت كي إيمان دارا وكيش منافقا كواتا أو حكمتك وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين محق يعني بنبركدن بمعنى نهيشتن بويك أخوي قورس زان أدا كاتك إيوا سر خاب سر أوانا كاتك أوان لسنور درشون توشي طغيان بون أو بيقمان شایسته او ابن که خواهی رو مهربان سزای و پلان بو بنیرد این الله لیملی لظالم حتی اذا اخذه لم يفلده که غمر او افرمی صلی اللہ علیه وسلم خواهی رو مهربان مولتی ظالم داد بری توبه دانه او خواهیرو میربان از آنی که توبه اکای نیک که توبه اینکید اول علم خواه معلومه او که تک خواهیرو میربان سزای نارد رزگاری نابید حتی اذا اخذه یعنی بالعقوبه لم یفلده فاتا هیچ شکنی رزگاری بکت او معنی و یمحق الكافرین أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أفرمي ما استفهامك إنكارية وتوا نزانا أو بضلتانا نيت أو قمانا كبتانيت بشنا بهشتو تشنا راحتشنا بل شون بهجنا راحتي للرقاية حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وتا شون بهجت تاقي كنوي للرقاية أبي تحملي أو تاقي كنوي راحتي أنا بكيت وشون جهنمش زوري وكاركانشي شون كرتني شهوات شون كوتيني شهواته أم حسبتم هذا استفهام إنكاري أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخل الجنة من دون مشقة وهروها برقينا راحتي نقر للرقي إخواته اشتوى نابت نبري بهشت بلايكي برزة اواني كباش بن ابيت منافسيت يابك زياتر كدوي شاك انجم لزياتر ارام بغريت حتى اوكو خاگر مهربان او پلیت پی ببخشید. اول رجی خواهد. مال دنیا هم کسی توش ناراحتیه بید. ایمان دار به هوی ایمان که او توش ناراحتی بید. او آنیش که هولیان بود دنیای ها توش ناراحتیه بن. متعاون جو خاگر افلمید. فقد مس القوم قرح مثله اواني برين دارب اوانيش اكوشرين اوانيش دربدر اكلين لولاتي اخوانا اواني فقير ابن اواني نخوش ابن ونبتنا كيبه تنها بريتي بلا ايمان داران بلام سركوتن بو ايمان داران اقل الدنيا شسرنا كيبه اعرام بقري لقيامة الرزقال ببي العذاب إخوة وبجت بهاش أو قولت سركوتنا هم الدنيا بو أوي كإيمان دار سركوتو بيت وبختوري دنيا وقيامتي ببيت أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وتا بكر دواوي لأخوة يقول أخوي أزانيت كين اوانيك تي اكوشن لا اي ولا رغي خواده و اوانيك ارام اغير لاموي بكر دو در كويت شي ايمان دارك هيا كتي اكوشن لا رغي خواده و ارامش اغريت كواته تي اكوشن لا رغي خواده ببي ارام بتن نابت ارام بتن لا صفاعت نجي ارام بتن النبي في الفازين يجناكت اگر آرام گرتن نبید خود لسر عبادت پرورده نکی نجی بانی نکید نراحتی دیاری تابتی کاتی که شوگر کرد بی خیوی که کم دوائی لجک بشوی نادید که بانی و هر وحا آرام گرتن لسر معصیت که نیکید خودو پانیزی لوانی که حرام و ناشرعیه و آرام گرتن لسر تاخی کنوکن نخوش بید، فقیر بید، کسو که عرد امرید، قصد پی اوترید، بوتاند بو اکرید، ناراحت اکرید، و بتابتی ناراحتی ایستا که اگر تو خوشید، بشدار نبید، بو دید، دیتا نو مالکت، بوی او همو حکاری امرو که های، نو مالی خود های، رادیو تا ایکی در سر که قصد پی اوتری تلویزیون سر قصد پی اوتری با موبایل به همان شو قصد پی اوتری به قصد بی اگر نامد بی به همان شو ناراحت بی هوی که انترنت بکار بی و تن ناراحتی دیتا ناو مالکا که او هکارانه هبو او آمرانه هبو لمالا اگر توش بجاری نکیت او مصیبتی دنیای ثاني إيمان داره بصبر بك أو يكو هكارا بو خرابة لايبت رفيقي كخرابة نامبت كوات أقر خرابة كان بدستي خومان خومان توشكت بلومي خومانكي أو إيش دستي توي تياني بأرام بقريت بتاقي كنو إخوائية كهمومان تاقي أكاتوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وتأما سرزنشته ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم يعني خواهي قرر سرزنشتي إما دارانك كآرام ناقر لسركارك بأمر كانوا يتمنونه ولقد كنتم تمنون الموت في الشرع وآواتي أوتان أخواس كالرقي خوادا بكجرين من قبل أن تلقوه فيش أوي كبي بغن لو شهادتان ناكت فيش أوي كوابي بغن لبرای زورک لصحاب رضای خواهان نبیت هوانی که بجداری بدریان نکرد تمنای اویان اکرد که شر کی تر ببید لگل بی باورکانا امان بتوان بجداری بکن او مالکیت شو هی تر ببید خوف نتفا قد رأیتموهو او ايوا كي بيش تمنات انا كل او بشاي خطا بنيدا كاوحده وانتم تنظرون ايوا بشاي خطا اي بين كوتبو ارام ناجر يتمنى وتناكت ك لبواري كترا لشيني كترا لكاتي كترا جهاد كن رغي خدا او فرموت انا تبشو بو ارام ناجر نسري تواتا نا گنجد ایمان در رو آبید جا اما آیتا و فی هذه الآیت دلیل على انه لا یکره تمنی الشهاده کسی تمنی الشهاده بکر رکی خواده کاری که خراب نیه من سأل الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء و ان مات على فراشه پیغمبر رو آفرین صلی الله علیه و مسلم هر کس بر راستی تمنای شهادت بکاله رگی خدا خوای گورو مهربان ای گینه به پلی شهیدکان اگل سر جیگیش بمری پس نیت کی دلی وا به راز بیت تو ات تمنای شهادت کاری کی خراب نیه کاری کی چاک بوجه که خواهی گروه می ربان وجه دلاله ان الله تعالی اقرهم على امنیته ولقد كنتم تمنون الموت اما اقراره خواهی گروه اقراره که کون تمنای اوتانا کرد من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون اوتابا چای خوتن او ایبینن کواتا أرامتان ببيت ولم ينكر عليهم وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها كيف تمناتان أكل كيف بزانا بجداري كني الشر برين داربوني شي تيدا هيا كشني شي تيدا هيا برسيتي شي تيدا هيا تينيوتي شي تيدا هيا قمارش أخرى تسرت أو أنا همو هيا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أفهمت ثم قال تعالى وما محمد تأخر آياتك أفهمت أي ليس ببدع من الرسل وتهاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كنيراي خويا ما بدعنيه بل هو من جنس الرسل الذين قبله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فيش اي نيراي ترهبوه ايشي اوان وظيفتهم تبليغ رساله ربهم وتنفيذ اوامره قاعدني ديني خواهي بخلقي دعوة خلقك وجبجكني أمري خواه ليسوا بمخللين نعم ينو وانيش أمر أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم كفت ليسوا بمخللين وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله معنوي اوان بمرج نيراوا ابي اوان بمينوا بو اويكوا امر خواجب اجبكري بل الواجب على الامم عباده ربهم في كل وقت وبكل حال لجيانا بن ابي امر خواجب اجبكري اجل في غمرانش بمرن عليه الصلاه والسلام يان بكوجين أبي إيوه هر بردوام من أسر عبادة الله. ويثنوا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه. أو يباش قز بيتوا في زيانة بخواناكات، وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه. خيرهم يربان في سبب يا غمرنية صلى الله عليه وسلم ديني خويتي خيرهم يربان اتشاسبينت جاب جيكت. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يا غمر أواف المصاص ظلمي يا ابنك خيرهم يربان دينك خوي سرخات أقرب كسك خرابيش بيت. رواه البخاري. نجي إلى أبي شيبة إيمان دار صالح. ويعز عباده المؤمنين. فلما وبخ تعالى فتمس زنشي كتلة من انقلب من انقلب على عقبيه هو كباش قزبيته وكسك خرابه مدح من ثبت مع رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر ربه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى على كل حال. كاتو مدح خيرمي ربان مدحي أو كسانا أكات ك بردوام بون لسر دين داريتيان لقلب يا غمر صلى الله عليه وسلم ولا دوايب يا غمرش صلى الله عليه وسلم. كواتا فرمت وفي هذه الآية إرشاد من الله تعالى لعباده. فرهم آياتا لما يتدى حكمي أويلي ورقية كرينموني لخواي قرومي ربانو بعد كانتي أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم. أبي بو حالة بن لكاتي ناخوشي شا ناخوشي كان لا ينبى لإيمان لإيمان لا يندت واتباش قصد نملو لإيمان بنا راح تجبه أو عن بعض لوازمه كاتنا راحتيا او كإيمان داوالته وكطاعته عبادته نابي تركيب قبوش بنا راحتيتو وهروها ناخوشيه. فقد الرئيس ولو عظم تيجي اقر سروك كان نميني هاتش انا قوريش بيت اكتر سروك قوري لبيا غما قوريت النبص اصلا. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة منه. كواتخيروا ميربان كبيغمري ناردوة وبيغمران تريش على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كوا أهل كفاءة بون وكوا بشواتي أمت بكن إذا فقد أحدهم قام به غيره. كفرمتشي قد خلت من قبله الرسل بيغمراني بيش بيغمر محمدش على نبينا وعليه الصلاة والسلام أوانيش كجراون كان هبو مردوة خيرو مهربان كبيغمر محمدش ينادو صاصم آيكو أقل بمريان بكجريت يو باش غزب نول الدين يقول من إيمان دار نخير. وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان لا يكون لهم قصد في رئيس دون الرئيس بردوام لسا العبادة لسا الدين داريتي ما بس ينتهي بنكري بكسيكو أقر أو الرئيس هبو أو أقر نبو تتوى فبهذه الحال يستتيب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم هر كسي بيشوايتي كردن أوان يارمتي بدن لقال يابن جور رالي بكن لخير ولشاكة دا خير وميربان الشكار بوزي بزيكات ودعم زرايش أمن. وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه يرتي بقيتي ذهبوا فضل أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين في غمص صلى الله عليه وسلم كوشي دعيك لدعي في غمص صلى الله عليه وسلم خلقانك باش قزبون ولا إسلام ولا إيمان لنا مسلمان نشانا وإيمان دارانا تيانا هبو ك أيود في غمص صلى الله عليه وسلم نمردوه وكو إمام عمر رضي الله عنه أو يبلي مردوه من أي كشم حتى إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلماري خوي وهات شو أو جوريك إسا قبري في غمري تيا صلى الله عليه وسلم قبري خوشي تيا داهي أبو بكر عمري شدار رضي الله عنه كشري دايك من عايش أبو رضي الله عنه بینی پیامبر صلی الله علیه و آله خوش داد کشور او، پرچه خوش که ایلله بن لسید مشاهی پیامبر صلی الله علیه و آله و خوش شر کرده او، لسید مشاهی پیامبر صلی الله علیه و آله و پیامبری مشکل صلی الله علیه و آله باشند، در مشاهی داد کش او، هات در او، ام آیاتی خنده، تاریکی بودن آیاتی خنده او، و ما محمد ایلا رسول قد خلد من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم فاش قزبنوا تروازة إيمانهن وزدينهن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا كواتا وازينان لإيمان وازينان لإسلام وازينان لكردوي شاك أو دواكوتنا دواكوتوي أويه أما أوي كبر دوام بلسر إيمان لسر إسلامتي دين دارتي عبادت أو بيشكوتنا هو شين إسلامنا كي كسيك دعا كوتوه هو لقل إسلاما بيوكو إسلامك خوي داوي چي لكراو اني كأتواني جيب جيبك خوي لقد غكراو كان ببارزي هو كسيك بيش كوتوه هو تقدم ومن ينقلب على عقبيه بقريتو بودواه فلن يذر الله شيئا وسيزي الله الشاكرين ويباشن فرموي إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات هركس عبادتي بو محمد كذبه أو بحقيقة يقام صلى الله عليه وسلم مردوه ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أوش عبادتي بو خوابو بيت بردوان به شخير مهربا نامرت لو أنا كإمام عمر زي خوالي به أو ناراحت يزوري هبو كاتك أما يتيبو خنوي بيستي كيوكو يكم جار ما يتيبو بيسا خب بيشي بيستويت اللهم ناراحتك أو أنده زور بولا سبدلي دو يتخل كتاب يوربونا وآرام قتنين بو قرايا وآرام قتنين زيادتر بو بهيس بو كواتا عبادت كذن ودين داريتي تايبت نية بوئك أبيت بياغم صلى الله عليه وسلم بميني أو كهتا أيكين وقرنبو نايك ديني خواهي قرم يربان تايبت نكره بكسكان كسكان كإيمان دارن بجوري شار الزابوني على ديني خواه تبلغان لسر وخواهي قرم يربان فيسي بيان نية وتنهى بإيمان داري تواويش دين سناخرج وكو بالرجل الفاجر الفاجر كسك إيمان تواو نبي إيمان لاوازة يا حتى كسك كبباور خجرم يا ربان مستخلي أكاد که رجع داد دعو بدینی خواب کرد. صحابه را زای خوانه بکات که کوچی انجام کرد و حبشه هجرتی انجام کرد. خمالیک حبشه مسلمان نبود. اوی فرمو یا عمری خاص صلی الله علیه و سلم ملیکی کلیه هیا لا یظلم احد عند هر کسی لناو حکمتی اوه لناو دولتی اوه لناو الله تابع که او ملیکاتی انا که کزومی دینا کرد کزومی دینا کرد برکده ملیکی حبشه تابع ده ملیکی تابعه ولی اصحابه مسلمان بود کته که کوشی دعای کرد، او بکا پیغمبری خاصا فرمودی، برای اینکه کوشی دعای کرد و با صلات الغائبی لسلب کرد. مشکل ولاتی خویا نوی جنازه لسل نکرابو. اگر ولاتی که نوی جنازه بکرید، درست نیل ولاتی تر صلات الغائبی بکرد. بوی نجی لسر که لبر اوی لولاتی خوی دا نجی جنازه لسر نکده حقی بسر مسلمانو هیا لوی کوا نجی جنازه لسر بکن پیغمبری خواست سلام با اگه داری صحابه کرد که برای که یوم مردوه هستن با نجی لسر بکن اما لمدینه اولا حبشه بلام اوی دوائی زنای رحمتی خواه نبی نای او نجا ناو با صلاة الغائب و تا مردوکه لبه نیه مردوکه لبردست یعنی نیه که نجیل سر بکن قبرکه لای اوانیه تارسه قبرکه نیه جنازه بکلی بله و سیزی الله الشاکرین اوانن که بردوام من لسر عبادت کنیان با اخوا لهمو حالتیکا والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى على كل حال فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار كتخوي رمي لبن لم آياتا تنجورك لحكمة خوي باس كردوا لبن أو حكمتانيا خيروا مهربان ده صلاة أدات باب يباوركان كده صلاة ينهبه بس إيمان دارانا بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأنهم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تويك خيروا مهربان ده مزراوي كردون بهيزي كردون ومجدي بيداون كأي وبلتان لا يخوى برزة بما أعطوا من الإيمان إن كنتم مؤمنين هكذا إيمان داري تغوي وسلاهم يعني دلنواي كذن بأنهم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل برين داري جببن لأنزامي أو كيو جرالي أمري خواكا جرالي أمري في أغامرك صلى الله عليه وسلم فقد مس أعداؤهم القرح فقد مس أعداؤهم القرح في عداوته وعداوة رسوله صلى الله عليه وسلم بحقيقة جمنا كان إيويش بريندار بون كاتيكوا جمنا آيتي خويا بخوا أشكراك بون هو دجاتي إسلام كان دجاتي خواكت شكال دين ديني خواهي هو دجاتي في أغامر بك صلى دجات ثم تكاني بك ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس أوي فيصيب كل منهم نصيبه منها كالأرزاق والآجال همو لوانا بشي خوي ورا قريت شان اخوة رزقي انا داد رزقي كافر دا ايمان دارش اداد تواناي ادابة ايمان دار توانايش ادابة وان لبراوي تاخي كنوي جياني دنيا حتى اوقاتي كا ازالي انديت اوقاتي بيقومان ايمان دارش امر وكافرش امر ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منه، وهو سبحانه بكل شيء عليم. خجر مربا علم بها مهي قبل كونه وبعد كونه، بيش أوي كأو شر بدا تدواي أوا، بيش أوي دروسيان بكات دواي بونيان دواي مردنيان، ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين. رامبو أويا إرادي خوا أويا كا خلقي بزانت كا إيماندار هيا موجودين مشاهدين أبين رين، ونزان أم دينا جبجي ناكرت تنها باس كدنيك بيت وكو خيال وكو حكايات وكو شون كوتوي هيا بونيان هيا أوانك إيمان بودينا هيا ناو أوانن که او دینی خوا اجینن، چه اکوش نپینای خوا ده، هر ما قلنا سنا راحت یکان، فعلا ایمانهم واقعا، و عبونی بونیان و بکر دوا، آواه که بزانید، یعنی خالقی بزانید، بکر دوا که او واقعا که ایمان دار هی، ولی خوا یورمی را بنزانید، که ایمان داره که ایمان نهیند. كتي أكوشي كتي ناكوشي كي أرام أقري كي أرام ناقري. ثم أخبروا أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عالية عند الله ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله. شهيد من الرقي خلاب ليك برزة هيج كسي ناقا بو بليا إلا با تيكوشان نبيل رقي خوادا بالقتل في سبيله واتبا كشتن وكشل رقي خوادا يقومان تايبت باسي اواك او إلا بلاي الشهيدي تنهاب لتيني لويك إنسان لشراب كشتن يكادك يا غمري خاصه فرمي بالصحابه رزق اخوان النبي شهيد كي لا يوا ترى وانا كنا رقي خادا شهيد ابن فمن جابر واب الشهداء امتي من كما ام دعوي باسك او كواب فاعون بيت او كواب هو ازار سكيو بيت او بهوي افرت لكاتي من ابونا وسل من ابونا بيت او كواب هو غرقه بيت او كواب سوتان دن بي اوي باوي اوي كوا هدن بيت ديواري كي بس راب روخت اوانا هموي شهيد الله اخوة الله مويتي امانا بلايا ناقاتا بلاي اواني كلا رقي اخوة دا شهيدة بي ما بيهو دي شهيد رو شهادة شي درجات. فلولا إدالة العدو لهم لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. ديقر دجمن تواناي نبيت شرب كابران بربا إيمان داران أو كاتر إيمان داران ناقنا بلي شهال الرقي خواته نبي دجمن تواناي هبي شر لغلاوكا دولتي هبي قوتي هبي أو كاتر إيمان داران أقاتا خوش يسترين بلا كبتيل بلاي شهادة وبسوترين كردويك عبد أنجامي بدا تيكوشان الرقيقات. ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين أي تخليصهم من ذنوبهم كواتا برين داربون للرقيقات كشتن للرقيقات و أم جماري أبوري حصار خنسري نيل إخواني بوبشت نيل إخواننا بوبشت نيل داود درماني بوبشت أمريكا وإيمان دارن همو أوانا كفارتي جناها كفارتي جناها بالتوبة والرجوع إليه كات أوان زالون كواتا إيمان داران تقوى كمان ناتواویان هەیە لەگەڵ دینەکەیانە بتەوبە بکە بگەڕێنەوە بەلای خۆ واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم العدو تاوي لخشبني خواهي بك لو قناعانيك في شر أنجامي أن داوة بهوي أو دوش من ظالبو بسريانا وإمام عمر زي خواهي بكاتك سبايك أن يريت أمشقاري أنا كاتب تقوى إخوة شنك في أغامر إخوة صلى الله عليه وسلم كاتك سباي نادو في شمشتي فرماني بكل بتقوى فميوانا زانن فانزلن ك دجمن زربو جمارين اتوان بس الاوازال وكو اغاتن لتقوى تنبت اگر يو كم بنو تقوى تنبي خا يرو مي ربن ست انا خا بس الاوانه واگر زو بنو تقوى تن كم بي اوان زال بن بس الاو اگر كم يجب اغاتن لتقوى تنبت وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا لو تقول يقول إيبت أواني تشيبكات لناو بلد بهوي ظلم يعني بغي وطغيان لسنو درشون ودجايتي كدنيا إذا انتصروا ثم أنكر عليهم حسبانهم فرمان همو كاته سركوتو نابن همو كاته سركوتو نابن وكل كاته في أغمى صلى الله عليه وسلم هو البدرة أو الأوحودة سركوتو نهبو تيكشكان هبو وضم عاقبة بوكيبو وإيمان دارا ثم أنكر عليهم حسبانهم أم حسيبتم أن تدخلوا الجنة وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر وابزان که اگه تینا کشن در رگی خواهد و آرام نگرن به تمام بشن بهشت و ان حکمته تأبا ذلك حکمتی خواه باور رازی نابه که تینا کشن در رگی خواهد و آرام نگی لستطاعت به تمام بهشت بید و ابن عثیمین فرمی رحمتی خواه لبه گورت لین جهاد در رگی خواهد لرشگاری امرو داب لیتیل بلاو کنو اسلام حقه بهوي أوي كتنها بيدعو خرافة لنا وصمانا نبلاوته هل خوي جهاد بو أوي جهاد الرقي خوادا كاتيك بوك أوي نانيشتو أو توحيد بقى بخور نانيشتو دعوي توحيد بقى بخور دعوي سند بقى بخور ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد شع قبر دوام صمانا سركوتو بن كهت كشرين لقلع ناقت ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائهم كهت كتشيعوا الناخي كالنوابون دجمن برامبر بمن هزي هبو شري لقلع أكدن أمن آرامن أقل لسنا راحتي دجمن كانيان فهذه بعض حكمه هو هندي لحكمة كان إخوايا في نصرة عدوهم عليهم كدجمنان ينسر خاب سريانا وإدالته في بعض الأحيان كالهند حالتها دا صلاة توانا بو دجمنان إسلام بيت إغاثة الأهفان برقيدو لبرسة دولنا ودو يك لميك وتحقيق را ودو مجلتك برقيدو لبرين وصدو بستو بينجا وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يدل الكافرين على المؤثرة أما هو كتوانا زالبون بوكيا خيرو مهربان جاري وهايا أيدا بكافرة أولا سأقوتوا أبن بس الإيمان دارانا بلان ببردوامنا تارة جار كما يدل المؤمنين على الكافر وكشون إيمان دارانيش قوتي أنا بيت صلاتي أنا بيت بلان بربا كافرة كانوا بس الأوانا زالبون كما كان يكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عدوهم فكشون صحابة وابرز إخوان النبي هم جار سركوت النبوة لسرتاي شروة سركوت النبوة لأوحدة لبش يدوها ما تجيبو تيكش كانبو لبورقان سركوت لكن العاقبة للمتقين بلام عاقبتك كجغير زمان دي خوابه بو اوانيك الي تقوى. فإن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني خواهي رمي ربان بو تعظيم إنا بكاردين إيما لننصر هل بجمع رسولنا بيغمراني خومان يرواني خوما سرخين والذين آمنوا أو أنشك إيمانينا في الحياة الدنيا نجياني دنيا دا ويوم يقوم الأشهاد ولروج قيامتي شاء أو روجي كوا شاهد كان شاهدي أدا صديقها فرادي بنجاك. وإذا كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم أقل مسلمان لا وازبون دجمنيان ظالبوا وسيانا كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم أو بهوي جناهي مسلمان خويان هوي خويان هلان لحسو قوتيانا إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنا وظاهرا يا لبرأويك كمكريان هيا سستيان هيا لجيب جاكدني واجباته باطنا وظاهرا يعني باطنا بس بإيمانه فالإيمان كان لاوازا يعني ظاهري عبادتيان لاوازوا لكاتي خويا جيب جيناكا وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا يا أويا مسلمان شي يعني ظلم يعني هي ظلما لعدوان يعني بتعدي الحدود ثم كتشي أو يكتو السنوري خواب بزينت حرام كان أنجام بديت باطنا وظاهرا كو إيسي مسلمانا شن حرام أنجام بديت شن فتوى بثالة دريبو خلق حرام على حرام كان ين بو حلال كان لو تعدي لسنوري خواب. قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أوانيك بشتين هلك اللي إيو تولوا منكم وتشركان بجيشت يوم التقى الجمعان لبدرا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هو الشيطان لخشتي برده شيطان توشي أو زلي كذن أو بها الخليس كان ببعض ما كسب شيطان وسوسه بإنسان دو زكاة بقصي مكة تمريت ياك لعبادة بقصي مكة كواتا كسبي خومانا كتشيكين كشين وسوسي الشيطان كويت تمريت ياك لعبادة جاري بخوة يشتازوه توزيك دير بخوة دوية بشوبون ويش حتى وقا نجاكي باني بيفوتي او خلقي هالخلطانوه لكا دي نجاكا هالنسن بوي تير بخوي وتواتي سراحت بكا كا دي نجاكي بكا كنج نماو نزيكي دوام الله سنجاكا نشتاو دوامي چي باي دوامي چي نازانن كإسراحات لعبادتها نقل خوابت يا بلال أريحنا بالصلاة وتبون يجي ما إسراحتك نقدر بلان يجي إسراحتك زورين مسلماني أمره وأزانا إسراحة لتشيايا لو يكتون نجم فوتيني او خلقش او كو اوان سي ساعات و ساعات خوتو لهمان كاريشا بوني ايمانك كبا قوة بشارين و شكاكات خوي عذر شرعين بلا بياوان و بجداري جماعة نكات كسي كيما لاوازا او قماني تيان يقين واي كعذر شرعين بيت اي اواني كواديان اي اوانا دسعان خوتو يخواني لا شان بيسي بإسراحته وأواني البجدارية كان همي هل إسراحت نية دوامي هي وكو أوان كيكارة وكو أوان وستاية وكو أوان كوتا ايمانك بقوته بويا آمادة أبي أو آمادة نبي عذر الشرعين إيمانك إلى واس. قال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. كاتك دوشي مصيبة أبن ومصيبة تريش هبوة كدو أوان ديش بوة قلتم أن هذا تنشو الشوابي إما إماما هنا وإما مسلمان شو تجنا راحتي بي شون بكجرين قل هو من عندي أفوسكم. فقروا مهربانا فرميت أو بهوي تشي ويا بهوي خوتانا ويا بهوي خوتانا ويا واتا بهوي كموكري خوتانا ويا أميش أفرميت دلما وإكرني إيمان دارانا للعيني خواهي قروا مهربانا كاتكوا لأحدا توشي مصيبات بون لودا لأحدا حفتال صحابة شهيد كرام رزي خواهي لنا يونا حمزة رزي خواهي قد أصابتم يعني من المشركين مثليها يودو أوانتان لوان كشتو لها وباش بيدا كركا فقتلتم 70 من كبارهم لبيتان شو حفتاتان لا سروك كان أوان كشت وأسرتم 70 حفتاشان بديل قلت فودو أوانا يانا خوشك جيروا حسابك حساب الشيا هل بودا صلاجة صلاجة مسلمانانا كما تبوي مصيبتك كم بيت ولا سريان لكاتك إكسان دين بيك أو إيمان دار أو أن كافر بلا مكو مصيبتي دنيا يو دو أو أن تان لو أنخصتو وجاوزيك تليشك أخي ويا فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار أو أن إيو ككجراون لرقي خوادا جغان بهشت بلا بوي أو أن جغان دوزخ دنيا شأنما وقيامة شأنما قلتم أن هذا وتأم مصيبتات شون تشي يا مبول أوحدة قل هو من عندي أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم كإيوا نزعت أنت أدرس بو إيوا عصيان أنت أدرس بو سيانك شيبو أو يك في غماري خاصة صلّى فنجال الصحابة دانا لسر أوتا بولكيا زبل الرومات فرمي أقريم السركوتين أمشي أنا شو مكان نين أخواله تيكش كاين هر شوري نكن لبشي كما مسلمانات شيان لهات السركوت أواني شوري نكت يك أمري بيا غمري أشكان صلى الله عليه وسلم ويك أخواني في المشي قل هو من عندي أنفسي شو تعتريه؟ إباشا يك مخالفة بوهي تيكشانو تيكشكاري مسلمان بوهي لاوزي مسلمان اي اوهم مخالفة كيس يميك شون لاوز نامي اوهم مخالفة كيسا مسلمان اي كان اوه هو كاري ذليلي مسلمان شارسر قرانوية نك عنادي كنو بردوام لسر مخالفة كردن قل هو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فعودا على أنفسكم بالله كواتلوا من خوتانك واحذروا من الأسباب المردية خوشتان لو هو كارنا ببارزن كأواتوشش كستانكات كبرتيلا نزاع وبرتيلا عصيان إن الله على كل شيء قدير فإياكم وسوء الظن بالله قمان إخراب أخوانا فإنه قادر على نصركم وقرمي رمانة ونسلتان ولكن له أتم الحكمة وقرمي رمان حكمته في ابتلاكم ومصيبتكم لو قرمي رمان تاقيتان كاتب إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ما بس بي أحدا جمعان يعني جمع مسلمان لقد جمع مشركين ناك بدر من القتل والهزيمة أو كوابو إنما سزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بغي أو كوا شيطان وعليكن وأوانيش بوشيوان بسراهات. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره دون يابن كخواي قرومي أربان أو كسان السرخات ككردو أكن بديني خوا ولينصرن الله من ينصره يعني ينصر دينه يسرخسن دين بشي أبي أكردو أبي أكردنا أبي إن الله لقوي عزيز الذين إما كناهم في الأرض من ينصروك يعني أو أنك أخوة يقول رفع الميت كدا مزرع ومن كل السرزوي دا يعني دا صلاة توانا من بيدان أقاموا الصلاة بردوام لسن يجكان فكاتي خويا بجماعة وآتوا الزكاة زكاتي مالا أدن وأمروا بالمعروف فرمانا كان بشاكا ونهوا عن المنكر نهيا كان لنا شرعي ولله عاقبة الأمر عاقبة دي شاكان جاكرتو بوكي أقرتو بوخي قروا ميرابا أقر أو نيجو زكاة فرما كدن بشاكا ونهي كدن لخرابة ما بس غزامن دي خوابت فقري سنة في پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو بيقومان خوي قروا ميرابا سرطان خال ولينصرن الله من ينصره سورة الحج آيات 43 مجموع الفتاوى مجلد يانزا شصدو 45 وقد نبه القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات هي من أعظم ما يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام تنبيها بها على غيرها ويقولون إرابا لقرآن أقداري داوب عبدكاني خوي وشارة سرك الدني سي مشكلة كشارة سري بكان سمعنا خوان شارة سري بكان كأو قورتلين لو مشكلانيا كهمو عالم بي وأناوينت لهمو أوشناني كأو داني تلاهي أو نارحتي كوا توشي كساني كبوا كنسبة خوان ولا إسلام تنبيها بها على غيرها وتكأم مشكلة نشارة سربكريت مشكلة كاني تريش أتو أن شارة سريبك أقل أمانا كان أواني تريش نابيت هو بو لسداته إن شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.